على مقدار النفعية اللي سمعنا منه الكلام. ولذلك تجدها على صديق أكثر مما تجدها على شقيق. قال لك إن هو الأحب لك أخوك ولا صديقك؟ قال لك النافع. يمكن أخوك ما فيه، إنما صديقك يمكن تنفعل عليه انفعال قد الله. الله. إذن تلقي خبر انقضاء الحياة بيكون إيه؟ مختلف ولا متفق؟ مختلف. إذن فالذي يشيع الحزن عليه والأسف لفراقه إنما تكون على قدر إشاعة نفعه في المجتمع. فاللي تلاقي المجتمع كله هارج عليه وعمال بيلطم كده نفع للمجتمع كله، واللي تلاقي أسرته نقول ده كان على قده، واللي تلاقي واللي كان على أولاده على قد أولاده، والتاني وله داري بيه. إيه يعني اللي جرى؟ إيه اللي نقص في الكون؟ ما نقص حاجة في الكون على الأول. ولذلك قد السبب في أنهم لما حبوا يعملوا لكل واحد وطن، أم قال لك أن أوطان الناس دي على قدر همتهم، مش كل وطن، لا، في واحد ما فيش له وطن إلا نفسه بس، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد حتى ولا أولاده. أدي إيه؟ وطن نفسه، خلاص كده. وواحد وطن أسرته على قديها كده، وواحد وطن عيلته وقريته، وواحد وطن أمته، وواحد وطن العالم كله. إذن لما المجتمع يفجع في واحد الهزة بتيجي على قدر وطنه. فلما يجي بقى واحد كده وفجأة بأنه يقتل، بس مقتول خطأ، اللي مقتول خطأ فاعل ومعذور، إنما هل عذره تعدى إلى أن دوك هن قتل ولا من قتلش؟ يبقى الأثر حصل، يبقى الهزة تيجي لمين؟ الهزة تيجي لمين؟ للأقرب له في الانتفاع. قلنا علشانك منه خطأ مش هنقتص منك يا قاتل، بس عليك انك تدفع دية. الدية دي تتنطر على الناس اللي تأثروا بفقدان حياته. ليه؟ أم قال لك لأن في حاجة اسمها بسط النفع وقبض الضر. ساعة ما تشوف حاجة هتنفع كده تقول نفسك ايه؟ تنبسط. حاجة تضرك نفسك تنقذ. فساعة ما جه قالوا ده مات، ايه اللي حصل؟ انقباض. يوم لما يقولوا له ده بعد كده جالك مثلا كم جنتين جنيه ولا بتاع، تحصل ايه؟ شوية انبساط. يقوم الانبساط يعمل ايه؟ أم قال لك ياخد دية، ما نقتلش عشان دوك غلط، مش كده؟ خطأ يعني، انما كمان الاثر اللي حصل لازم ايه؟ نداويه. أم قال لك طيب الدية دي منين نجيبها؟ أم قال لك من العاقلة، بس اياك تاخد من الاصول والفروع، لأن الأصول والفروع أول مصابين بالمصيبة. ما تجمعش عليهم مصيبة فقد وبعدين تقول لهم هاتوا ما ندفع الدية. خلي دول قاعدين بعاد كده، والدية تندفع من مين؟ من البعيد. يبقى كلمة التشريح حب يعمل إيه؟ حب يعمل الهزة التي صنعها انحراف، بده يعمل لها إيه؟ شيء يقي من رد الفعل، فيعمل توازن في الإيه؟ في المجتمع. يبقى اللي يقتل خطأ نقول له إيه؟ مش هنختص منك، انما انت فيه ايه؟ دية. وبرضو الدية شوف عشان اشاعة المسؤولية، انت مش اللي هتدفعها، العاقلة هي اللي تدفعها. ليه؟ قال لك لان العاقلة اذا علمت ان من يجني من اهلها جناية ستتحمل، يبقى تخلي كل واحد اذا شاف واحد بس ينحرف في حاجة يعمل ايه؟ لانه هيغرم، لانه هي ايه؟ إذن هو بيعمل توازن في المجتمع ولا ما بيعملوش؟ بيعمل توازن في الايه؟ في المجتمع. فيجي يقول بقى يعني يستبعد الحق سبحانه وتعالى ان فيه مؤمن يقتل مؤمن الا اذا كان خطأ، مش ممكن تيجي كده تعمد، لا. يوم يقول ايه؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ده ما تحصلش قصدا ابدا، لان اللحمة الإيمانية تمنع هذا. ومن قتل مؤمنا خطأ نزل فتحرير رقبة. الله، ما جابش سيرة القصاص، لأن القصاص تقدم في سورة مين؟ قتل عليكم القصاص، الحر بالإيه؟ في القتل، الحر بالحر، دي في القصاص. والقصاص ده حق مين؟ ده حق الولي، بدليل إن هو يعفو ولا لأ، وقول أنا عفيت عن القصاص وأعمل أخذ الإيه؟ الدية. فيبقى لازم تفرقوا بين الحد وبين القصاص. القصاص حق لمين؟ للولي، انما الحد حق لمين؟ يبقى الولي له ان يتنازل، انما الحدود ما حدش يقدر ايه يتنازل عنها، لانها مش حق لاحد، ده حق لمين؟ حق لله. اذا القتل خطأ، تبقى نعمل قالك فتحرير رقبه. قلنا بقى كلمه تحرير رقبه دي المجني عليه من اهل اللي انقتل ماذا يفيدهم ان تحرر رقبه؟ يفيدهم بحاجه تجيلهم بسطة النفعية في شيء من التحرير؟ لا، ده المجتمع بقى. ايش المجتمع؟ ام قال لك لان المملوك الرقبة اللي هو العبد يعني مملوك لسيد، السيد ملك حركته، لكن لما يكون حر يبقى حر الحركة ولا لا؟ يبقى هو في حركته مع السيد حركته محدودة له، وفي حريته حركة للجميع. الله، يبقى القبض اللي حصل في قتل نفس مؤمنة ادناها بايه؟ في حرية واحد كان ايه؟ كان محكوم في حركته، نقول له انطلق في ايه؟ تبقى المسألة دي الحق سبحانه وتعالى بده يصف بها الرقة ولا لا؟ بقى لما يجي واحد يقتل واحد خطأ نقول له حرر رقبة؟ فتحرير الرقبة يقول لك اه ده دي عملية اللي عايز يصف مين؟ اللي عايز يصف الرقة. ما دام عايز يصف الرق يبقى هو مع الرق ولا ضد الرق؟ يبقى ضد الايه؟ يبقى ضد الرق. وبعدين قال ودية مسلمة الى اهله. مسلمة الى اهله، قال لك لا، علشان تعمل فيهم ايه اللي احنا قلناها بقى اللي هو رد الفعل البسط اللي حصل من القبض الاولاني، يحصل ايه؟ يحصل لرد. ولذلك كيف تلاقي مثلا أسرة فجعت في واحد بحادثة ولا بأي حاجة، وصيحوا يومين ثلاثة أربعة وزعلانين، وبعدين هم نفسهم اللي ياخدوا الأوراق ويروحوا عشان يعملوا إيه؟ عشان يصرفوا التعويض ويصرفوا الدية، وهم اللي يعملوا العملية دي. إيه ليه؟ مما يدل على أن دي في شيء من السلوى وشيء من الأسوة وشيء من إيه؟ من التعويض. وتروح وتقول لك والله المسألة كذا وتتوسط في كذا وتعمل في كذا وتعمل. لو كانت المسألة بقى مزهود فيها والحكاية يعني انتهت، كان يقول لك لا احنا عايزين دولاد ومش عارف. لا، ما بيحصلش. ما بايه؟ بيحصلش. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الذي فقد حياة حبيب ما بيخليش في حالة ليفقد حياة نفسه ابدا برضو. ايه؟ لانه هو ده زعل، لانه هو اثر على ايه؟ على حياته. طب ده هو زعلان في الواقع، الزعل على مين؟ على نفسه. زعلان على نفسه بمقدار ما فات له من الايه؟ من النفس. يبقى هو يبقى اذا كنت انا بزعل على ان ده مات لانه كان يسري حياتي، فلما مات بقت اسراء حياتي ممتنعه، وما انا بزعل مش كده؟ انا بزعل ولا لا؟ يبقى يزعل. ولذلك تقول اللي يزعل على واحد ثم تقول له طيب ان شاء الله يعني انت زعلان عشانه كده، خليه عندك اسبوع كده لحد ما تشبع منه، وبعدين يبقى ناخده منك. طيب قول له ما ساعة ما يجي الاكل كده قول له لا مش هنعمل لكم اكل بقى كام يوم، يعني وتستأذنه كده قول له انتوا نفسكم هتنصدوا عن الاكل كده كام يوم عشان ما نتعبش نفسنا ونجيب اكل، يعني كام يوم كده كام طاقة. تلاقي ما فيش. وبرضه عمالة مش عارف تسحسح وعمالة بقى البيضة تاخدها من المسألة. يعني لازم تكون ايه؟ واضحة، عشان استقبال اقضية الحق ما بتنقضش ناموس الحق. قضية الحق ما بتنقضش ايه؟ ناموس الحق. فدية مسلمة الى ايه؟ اهلها. وبعد ذلك يحب الحق سبحانه وتعالى ان يشيع التعاطف. طب فاذا كان اهل اولياء المقتول قالوا لا والله احنا مش عايزين دية، ما ده احنا انتم مصيبتكم فيها اكتر من مصيبتنا، واحنا كلنا مش عارف ايه، واحنا كلنا ايه، ما الذي يحدث اذا تنازلوا كده عن الدية وقالوا لا مش عايزينها؟ ايه اللي يحدث؟ يحبس من النفس أضعاف أضعاف ما كانت تؤديه الدية. يبقى دي تربيب للنفع ولا مش تربيب للنفع؟ ساعة الولد ده ما يعرف إن كان مطلوب منهم دية، أن أبوهم مثلا أكل وبعدين ما رضيش ياخدوه وقالوا لا خلاص خلوها لكم، يعرفوا إن كل خير عندهم ناتج من مين؟ من هذه العيفة. فقوم يحصل إيه؟ يحصل ود، يحصل إيه؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه؟ ان يربب اشاعة المودة المحبة الصفاء النفعية. مش انت سألت اللي راح منك النفس لا وحتاخد الدية تنتفع، طب ما تاخدهاش تنتفع اكتر، ما تاخدهاش تنتفع ايه؟ تنتفع اكتر. طيب هذا الكلام اذا كان قتل مؤمن في قلب بيئه ايمانيه علشان تعرف عداله التشريع الالهي. ليه؟ قال لك لان الله رب الجميع، مش هو اللي خلق الكافر كمان ولا لا؟ الله هو خلق الكل، تبقى النفوس عنده سواء ولا لا؟ قال فان كان من قوم عدو لكم، ان كان مين المقتول؟ لا، ان كان من قوم هؤلاء القوم ايه اعداء لكم. قال لك افرق بين واحد في وسط قوم هم اعداء، ما تحملش عداوتهم لك على حكم خاص به، لانه من الجائز انه يكون مؤمن وكتم ايمانه انما هو قاعد في قوم. ام قال لك تعمل ايه؟ قال لك ابي حكم. طب وان كان ومعنى عدو لكم يعني بينكم وبينهم ايه؟ عداوة وحرب. طب وان كان من قوم بينكم وبينهم عهد، ما فيش ايه؟ حروب. يبقى شرع للثلاثة، واحد في البيئة الايمانية، وواحد في قوم هم لكم اعداء، وواحد في قتل وهو في قوم لكم معهم ايه؟ عهد وميثاق. كل واحدة لها ايه؟ لها حب. ام قال لك طب اللي من قوم عدو لك ده تعمل ايه؟ ام قال لك برضه هحرر الرقبة عشان التعويض الايماني. انا كان في واحد عبد محكوم الحركة وواحد مات، الحركة انتهت، نقوم ناخد من تعويض الحركة اللي كانت مقيدة للسيد بس نقول له انت حر عشان تشيح حركته تجري. يبقى في تعويض للمجتمع ولا ما فيش تعويض للمجتمع؟ يبقى في تعويض للمجتمع. طب والدية نعمل فيها ايه؟ ام قال لك ده دول كفار، ده من قوم عدو لكم، تبقى ما ياخدوش الدية بقى. ليه؟ لان الدية موروثة وهؤلاء لا يتوارثون، لان ده مؤمن ودول كفار اعداء. يبقى نقصد مين هنا بقى؟ نقصد الدية. شوف بقى، شوف التقنين القرآني، تقنين كده. فان كان من قوم، اي ان كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم، من قوم عدو، كلمة قوم صحيح هي مفردة، لان بنجمعها نقول ايه؟ اقوام. وعدو برضو مفردة بنقول ايه؟ اعداء. بس كلمة قوم وان كانت مفردة الا انها تشمل جماعة، هي مفردة في ذاتها انما هي ايه؟ ما هي كلمة جماعة، الكلمة المفردة انما بتشمل ايه؟ تشمل افراد. طب قوم وكلمة عدو برضو كلمة ايه؟ هو عدو وهما عدو وهم عدو، وان تنوعت عداواتهم كلهم اعداء، انما اتحدت مصدر العداوة هم عدو واحد. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، خلاص دي التعويض الاجتماعي، انما ما جابش حكاية ايه؟ الدية. ليه؟ ده كلام على ان التشريع كلام، يعني ما جابش حكاية الدية. ليه؟ لان دول من عدو مش هيورثوا. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق العهد، فاذا اعطى المسلمون لقوم عهدا من العهود يبقى لازم له وفاء. هذا الوفاء ان كان بقى منهم ده يبقى يحرر الرقبة ويعمل ايه؟ ويسلم الايه؟ الدية المسلم، لان دي احترام للعهد. وإلا فما الفارق بيننا وبين قوم بيننا وبينهم عداء، وبيننا وبين قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق. طب فمن لم يجد عدم الوجود هنا، ما دام الدية بتبقى على العاقلة يبقى عدم الوجود هنا وجود الرقبة، وجود الايه؟ الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كلمة بقى لما اقول لك صوم شهرين وصل، ساعة ما تسمع متتابعين يعني معناه ايه؟ متصلين ببعض، ما تنقرهمش يوم النهاردة ويوم بكرة. ما لم يفصل بينهما فاصل معذر، كأن يكون المريض او على ايه؟ او على سفر، بمجرد ما ينهي المدة بتاعته يلحن. يبقى متتابعين ولا لا؟ اذا فالتتابع قد يكون تتابعا واقعيا، اذا كانت الايام هتيجي ورا ايه؟ ورا بعضها. وقد يكون تتابعا حكميا اذا كان الفصل بمرخص له، ما دام الفصل بمرخص له، جه مرض صمت يوم ومرض، يبقى لما يصح يبقى التتابع ان يصوم بعد الايه؟ بعد الصحه، اسمه التتابع الحكمي. وده ليه بقى اشمعنى يعني؟ ام قال لك لان دي الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل هذه المساله شاغله لذهن القاتل حتى وان كان خطأ. شاغله لذهن مين؟ وما دام شاغله لذهنه يبقى الصيام يبقى ايه؟ يبقى لازم متتابع. انما لما يديله كده عدم التتابع برضه يدي شويه غفله ولا ما يديش شويه غفله؟ فصيام شهرين متتابعين توبه من الله. اذا فكأن القصاص الذي قيل فيه اولا وكأن تحرير الرقبه في قتل الخطأ والدية المسلمه للأهل تعتبر ماحيه للذنب ما دام جاء بعد كده وقال توبه من الله. التوبه احنا قلنا في التوبه قد تسند التوبه الى العبد فيقول تاب العبد وتسند الى الحق سبحانه فيقول تاب الله ايه عليه، مش كده ولا؟ يبقى فيها ثلاث مراحل. حين يشرع الله التوبه يبقى يقول تاب الله على العباد فشرع لهم التوبه، خلاص. وهل انت تتوب الا من باطن ان الله شرع التوبه؟ طب واذا كان الله لم يشرع التوبه كنت تعمل ايه انت التوبه؟ يبقى اذا انت لم تتب الى الله الا لان الله شرع التوبه. واحنا قلنا ان شرع التوبه دي تركيز لنوازع الشر عشان يخليها ضيقه قوي، لانه لو ما كانش عمل الحكايه دي كان كل واحد عمل ذنب وربنا مش هيتوب عليه بقى يبقى ايه فائد، مش كده؟ فائد ويعمل كل حاجه بقى اللي هو عايزه. يبقى حين شرع الله التوبه يبقى عصم المجتمع من الاشرار ولا لا؟ يقول لك هي حاله وتبت خلاص انتهى. انما لو ما كانش شرع دي كانت تبقى ايه الحكايه؟ كان اللي عمل ذنب واحد مجرد ما عمل ذنب ايه خلاص زي ما بنقول عليه في الحكم بتاع ده فائد، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الاول مين يتوب الله؟ أن يشرع لعباده التوبة، هذه واحدة. فما دام شرع التوبة يقوم المذنب يتوب. ساعة شرع الله التوبة ويتوب المذنب ربنا يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. يبقى ده تاب الله عليه. يبقى التوبة كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. شرع التوبة من الله هو الذي تاب، ولذلك شوف القرآن بقى في دقة أدائه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وبعد ما يتوبوا يقول أنا قبلت بقى. إذا فالتوبة الأولى من الله تشريع، والتوبة الثانية من الله قبول، مفهوم؟ والوسط العملية بتاعت من بقى؟ بتاعت الإنسان. نقول وكان الله عليما حكيما، عليم بنوازع النفوس، فشرع التشريع اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي النفوس في تكوينها الطبيعي. وإلا فتصوروا أن واحد قتل واحد خطأ وبعدين سيبنا أهل المقتول كده يعني، طب والمجتمع الإيماني ما استفدش بحاجة معه؟ إذن العلم هو اللي خلاه يعمل، يقول حرر رقبة. حرر رقبة ليه؟ أم قال لك إيه؟ ولأن أنت بقتلك لإنسان أفقدت الحياة متحركا فيها، وخاصة إذا كانت حركته على وفق منهج الله، فتحرر إيه؟ ولذلك اشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. ليه؟ لانك تضمن ان حركتها هتبقى في ايه؟ هتبقى في الخير. ما تجيبش رقبه كافره وتحررها فتعيش في الفساد. طب ده بالعكس، الرقبه الكافره لما كانت مملوكه للسيد بقى شرها محصور، لما تطلقها كده وتحررها يبقى شرها عام ولا لا؟ يقول لك رقبه ايه؟ فتحرير رقبه مؤمنه، عشان يبقى التعويض الاجتماعي موجود. يبقى اذا عن علم ولا مش عن علم؟ وبعدين نجيب دي ننطرها على مين؟ على كل مفزع في منفعته ممن قتل. طيب ما ناخدهاش من اصوله وفروعه. قال لك لان الديه هتروح لدول، الديه هتروح لدول وما تجمعش عليهم مصيبتهم في ان ابنهم انقتل، وبعدين تيجي تقول لهم اشتركوا وادفعوا في الايه؟ ادفعوا في الديه. بعد ان تكلم عن القتل الخطا، يقول لك قبل ما يتكلم عن القتل الخطا مش كان يتكلم على القتل العمد؟ ده كلامه على القتل العمد اولا كان يوحي بان دي تحصل. ده هو بيقول ما كانش صح ان دي تيجي ابدا على البال ان حد يقتل واحد متعمد ابدا. انما لما شرع بقى لازم نجيب العمد بقى. يبقى الاول ايه؟ قال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ما تجيش على البال ان واحد يتعمد الحكايه دي، لكن ايتركها بلا تشريع؟ ها مش ممكن يتركها بلا ايه؟ بلا تشريع. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. لا يا ابني خد بالك، لان الذي يدعوه الى هذا، اسمع يا ابني، لو قال الاسلام كان يمنع بس ان يراه الناس يبقى عمل ظاهري، انما الايمان هو اللي في القلب، مفهوم ولا لا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الله، يبقى ده، قول لي بقى، ده مؤمن ومتعمد، يبقى ده ايه؟ بالله اذا كانت الاولى وهو خطأ فيها تحليل رقبة وفيها اللي مش عارف ايه وفيها كذا والدية المسلمة لأهلها، طب اللي اتقتل عندي دي برضو نقول تحرر رقبة مش ممكن؟ قال لا، دي مسألة بقى ما لهاش عندنا حاجة، دي جزاء جهنم، يبقى ملوش ايه؟ ملوش كفارة، ملوش ابدا. شوف التفزيع قد ايه، شوف الايه التفزيع قد ايه. ام قال لك ليه؟ لان التعمد ده انت نفسك عشت في فكرة انك تقتل، مش معناها كده؟ ولذلك بقولك ايه، ده مع سبق الايه، تعمد مع سبق الاصرار. انما اصل الخطأ ده ما حصلش الا بعد ان وقع، انت ما درتش بيه الا بعد ما وقع القتل، الخطأ انت ما درتش بالقتل الا بعد ما ايه، قال لك هو بالرصاصة اللي انت عملتها عمل ايه، انما ده كنت عايش فيه قبل ان يقع. فكنت يا اخي المفروض انك انت في الفترة اللي عمال ترتب فيها ان يراجعك وازعك الديني. يبقى ربنا غاب عن بالك مدة التحضير للجريمة، ربنا غاب عن بالك مدة التحضير للايه، لان مثلا كلمة عمد معناها ايه؟ انه عاش فيها وقعد ورتب، مش كده؟ ومدام عاش ورتب يبقى قعد مدة يرتب فيها، مدام عاش مدة يرتب فيها يبقى ربنا، لان لو ربنا جاء في باله وهو بيعمل البتاع دي كان حصل له ايه؟ كان يتراجع. يقول لك غبت عن بالي، والله لا تغيب عن رحمتي. يلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا في سبب هذه الآية ان في واحد اسمه مكيس ابن جثامة الكناني، كان له اخ اسمه هشام، فوجد اخوه هشام مقتولا في بني النجار. بني النجار ده قوم من الأنصار بالمدينة. فلما وجد قتيل ذهب مقيس الكناني إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فأرسل معه رجلا من بني سحر وقال اذهب إلى بني النجار مع مقيس وقل له إما أن تسلموا قاتل هشام لمقيس ليقتص منه، وإما أن تدمعوا، كنتوش عارفين يدفعوا الدية. فلما ذهبوا لم يعرفوا القاتل فدفعوا الإيه؟ الدية. فمقيس ابن جثامة الكناني قال أنا خدت الإيه؟ الدية. طب من أقتل فهر له فأخويا، ويبقى قتلت نفس بنفس، والدية دي تبقى ايه؟ مكسب. ففعل ذلك، ثم فر الى مكة مرتدا. وبعدين قال الابيات بتاعته، قال قتلت بها فهرا وحملت عقله سرات بني النجار ارباب فارعي ارباب القصر. فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اهدر دمه، ومعنى اهدر دمه يعني اللي يقتله ما عليهش ايه؟ مسؤولين. الى ان جاء يوم الايه؟ يوم الفجر، فوجد مقيس متعلق باستار الكعبه عشان يعني يحتمي بها، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ادي الجزاء، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف كم واحد، جزاؤه وكلمة خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. الله، أكن جهنم دي مش كل العذاب، أكن جهنم مش كل العذاب ده، فيها عذاب وفيه ايه؟ وفيه غضب وفيه ايه؟ لعنة وفيه عذاب عظيم تاني. دي مسألة نعوذ بالله منها. احنا بنتصور العذاب بس يعني جهنم، يقول لك لا ده في عذاب، الوان من العذاب كتير قوي. لما يجي مثلا يحبسه واحد كانوا يفتكروا ان الحبس ده هو اللي فيه كل حاجه، وبعدين لما بلغنا بقى اللي بيحصل في الحبس ها قلنا ده في حاجات اشر من الايه، شهد من الحبس. مفهوم ولا لا؟ اظن مفهوم قوي. هنا وقفه بقى وقف العلماء فيها، هل لهذا القاتل توبه؟ العلماء عملوا فيها معركة. واحد يقول أبدا ملوش توبة أبدا، وناس قالوا لا توبة. جي سيدنا ابن عباس جلس في جماعة، فجاء واحد وسأله قال له قال القاتل العمد توبة أم؟ قال له لا. وبعدين بعدها بمدة جاء واحد قال له قال القاتل العمد توبة؟ قال له نعم. أم جلساؤه قالوا له يا ابن عباس سبق أن قلت لا واليوم تقول نعم؟ قال سائلني أولا كان يريد أن يقتل عمدا، أما سائلي ثانيا فقد قتل بالفعل، فالأول أرهبته والثاني لم أؤيسه من رحمة ربه. الأول أرهب لأنه ما عملش. طب كلمة عمل وما عملش أم؟ قال لك ما هي دي بقى، ما هي دي الفطنة والنور والبصيرة اللي ربنا يخزفها على المفتي، على اللي بيفتي. ساعة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقى موجود في صحابته، يوم يجي واحد يقول له ما أفضل الأعمال؟ يقول له الصلاة لوقتها. وبعدين قال واحد أنا قال له ما أفضل الأعمال؟ قال برك بأمك. قال ما أفضل، واحد تاني قال له ما أفضل الأعمال؟ قال أن تلقى أخاك بوجه باش. قالوا له يا رسول الله هو ده فضل وده فضل وده فضل، قال دي ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا. وإلى لقاء الآخرة إن شاء الله.